أحسن الله إليكم، هل يدخل الوالدين في حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؟ كيف يعني يدخل الوالدين في الأجر يا شيخ؟ أنه يصب في ميزان والدين. يعني هو نفسه، يعني لا شك الوالدان إذا أحسن تربية الولد ودعا إلى هدى فهم يعني بحكم أنهم اعتنوا بتربيته فهم دعوه إلى هذه التربية الحسنة، من ثمارها أنه دعا إلى الهدى، فهم إن شاء الله لا شك. وردت آثار تدل على أنهم كذلك، الوالد والوالدة إذا أحسنوا واهتموا بتربية الأولاد فلهم مثل أجور أولادهم. أحسن الله إليكم، يقول لي شقة اشتريتها قبل سنة ونصف فأجرتها والآن بعتها بالفائدة، هل عليها زكاة أو على هذا المال؟ يقول هل عليها زكاة أو على هذا المال؟ عليه زكاة إن كنت قد أعلنت عن بيعها ومضى على إعلانك سنة فأكثر. إذا كنت أعلنت عن بيعها ومضى على إعلانك عن بيعها سنة فأكثر، يعني بقيت سنة وأنت لم تبعها وقد أعلنت عن بيعها، ففي هذه الحالة تزكي الثمن. أما إذا كنت لم تعرضها للبيع إلا قبل أشهر وليس من شأنك المتاجرة، يعني أنت ليس من شأنك المتاجرة تشتري بيوت وتبيعها وشقق وتبيعها، لا، هذا أمر يعني كأنها لم تعجبك أو أردت شيئا آخر، فليس عليك زكاة في هذه الحالة إلا إذا بقي المبلغ عندك وحال عليه الحول وهو لا زال عندك فتزكيه. أحسن الله إليكم، يقول للحج عندنا، يقول في بلدنا يقومون بعملية القرعة وبعد حصول بعض الأشخاص على جواز السفر الخاص بالحج يبيعونه، هل أستطيع أن أشتريه؟ لا حرج أنك تشتريه، لكن الحرج كل الحرج على البائع، لا يجوز له أن يبيعه. إذا استغنى عنه إن كان النظام محترم وعادل ومنصف يعيده إلى المنظمين ليسلكوا به النظام الذي، وإن كان النظام رشاوة من هذا القبيل فعليه أن يعطيه من يستفيد منه بدون مقابل، إلا إذا كان دفع لهم رسوم فمن حقه أن يأخذ الرسوم التي دفعها لهم، أما أن يأخذ على الزيادة فلا يجوز. لكن أنت إذا كنت لا تستطيع أن تحصل إلا أن يأخذ عليك زيادة فأنت إن شاء الله مأجور على هذه الزيادة وهو آثم بأخذها. أحسن الله إليكم، يقول وجدت في اليوم الثاني من أيام التشريق مبلغ 5 ريالات فتصدقت بها عن صاحبها وأعطيتها لأحد المحتاجين، فهل فعلي صحيح؟ وقد يكون صحيح من وجه لكنه من وجه آخر غير صحيح، لأن لقطة الحاج منهي عن أخذها، وفي الحرم كذلك، إذا كان أيام التشريق قصدك في الحج في أيام الحج أو في المدينة، فلقطة المدينة ومكة منهي عن يأخذها إلا من يعتني بأن يشيد بها ويعلن عنها ولا يملكها بحال من الأحوال، فكان الأولى أنك ما تعرض لها وتتركها، قد يكون صاحبها قريب تذكرها من قريب أو تتركها لمن يتولاها، لكن المبلغ قد يقال أنه تافه، وإن كان بعض الناس الخمسة عنده لها شأن، يعني فقير مسكين لها شأن عنده، ف تصدقت بها عن صاحبها فلعل هذا إن شاء الله يجزى عنك، لكن الأولى في إذا حصل شيء من هذا القبيل أنك لا تتعرض له. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم قول بعض الناس جمعة مباركة وهل ورد من السنة في هذا شيء؟ أما من السنة لم يرد، أهل العلم اعتنوا بما يتصل بالتهنئة ولم يرد، خاصة أن الجمعة تتكرر كل أسبوع، ما ورد أن السلف رضي الله عنهم أنه يهنئ بعضهم بعضا بها، فهذا يخشى أن يكون من الأمور المحدثة فتركه أولى، لا ينبغي. أحسن الله إليكم، يقول علي كفارة لبس المخيط أثناء أيام إحرامي للحج وهي صيام 3 أيام، فهل بالإمكان أن أصوم يوم عاشوراء ويوم قبله وبعده، أي أنوي صوم أيام عاشوراء والكفارة معا؟ على كل حال تنوي الكفارة لأن هي المطلوبة منك، فأنت كونك تصوم هذه الأيام وخاصة يوم عاشوراء يوم فاضل، فكونك تصوم لكن بنية الفدية التي لزمتك فتصوم بهذه النية هذه، لأن هذاك تطوع، يعني تؤجر، قد تؤجر لأنك وافقت يوما، مثل لو صمت يوم الاثنين أو يوم الخميس فتؤجر من ناحية صيامك في هذا الوقت المفضل، لكن الأهم أن تنويه هذه الثلاثة أيام، تنويها عن الفدية التي لزمتك. أحسن الله إليكم، يقول عندي ريح دائم، كيف إذا قرأت القرآن؟ اتقوا الله ما استطعتم. الذي عنده سلس من هذا النوع من بول أو جرح دائم ينزف أو امرأة مستحاضة أو ريح، فيتوضأ وخلاص، يتوضأ لصلاته ويصلي ما شاء الله، لكن ينبغي أن يتوضأ للصلاة لكل وقت وعند دخول الوقت. وكذلك إذا أراد يقرأ القرآن يتوضأ ولا يبالي ما خرج منه، أو يريد الطواف بالبيت يتوضأ ولا يبالي ما خرج منه، وهكذا. أحسن الله إليكم، يقول أصل إلى محل إقامتي الساعة الثانية ظهرا، وأنا أصلي الظهر والعصر بعد خروجي من المدرسة يوميا، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، ما يجوز لك. إذا كان قصدك أنت في المدينة، فالعصر في المدينة في مثل هذه الأيام يعني معروف الآن العصر في الساعة الثالثة والثالثة وثلاث عشرة دقيقة، فتوصلت وباقي على دخول الوقت ساعة وزيادة، فما ينبغي لك أن تجمع العصر، تصلي الظهر ركعتين، أما العصر فتتركها إذا وصلت المدينة، وحتى لو فاتتك وأخذك النوم وغلبك النوم، لكن لا ينبغي أن يكون النوم عادة كل يوم، فتجتهد أنك ترتب أمورك بحيث تدرك صلاة العصر مع الجماعة في وقتها. أحسن الله إليكم، يقول ما القول في من قال إنه لا يجوز صيام الحادي عشر من أجل عاشوراء، ومتى يوم عاشوراء، وهل أصوم الثلاثة أيام من أجل أن أدرك يوم عاشوراء؟ ما أعرف أن أحد يقول ما يجوز يوم الحادي عشر، لأن في رواية هون كان فيها كلام رواية صوم يوما قبله ويوما بعده، ومثل فضائل الأعمال ذكرنا مرارا عن أهل العلم أنهم يتسامحون فيها، فكون إنسان يصوم الحادي عشر مع العاشر والتاسع فهذا إن شاء الله فيه خير ولا إشكال فيه. أما يوم عاشوراء فالذي تبين برؤية الهلال أنه إن شاء الله يوم الاثنين على وفق التقويم المعلن، التقويم الذي بين أيدينا أن يوم الاثنين هو يوم العاشر، وكذلك من اعتنوا برؤية الهلال في المدينة تبين لهم أن الهلال أهل ليلة السبت وأن غرة المحرم يوم السبت. أحسن الله إليكم، يقول هل التسبيح بالمسبحة جائز؟ بعد الصلاة لا ينبغي، لكن إذا كان يسبح بها مثلا في بيته في سيارته ويستعين بها على يعني ضبط التسبيح فلعل الأمر واسع، أما بعد الصلاة ما ينبغي له، بل يسبح بأصابعه بأنامله كما وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول أنا تاجر أريد أن أزكي مالي، هل زكاة المال عن رأس المال أم الفائدة أم الاثنين معا؟ بحسب نوع التجارة، يعني التجارة تختلف، لكن الأصل يعني إذا كانت تجارة بضائع فينبغي أن تجرد البضائع كل سنة، تحدد يوم لميزانيتك فتجرد البضائع وتقيمها بسعر اليوم ليس بسعر الشراء ولا بالسعر قبل سنة قبل فترة، بل سعر الأيام، إن كان أقل من سعر الشراء أو أكثر فتقيمها ما دام معروضات للبيع، مواد غذائية أدوية أثاث أي كان نوع التجارة، فتقيم البضاعة وتخرج ربع العشر منها من قيمتها نقدا، فهذا يعني طريقة إخراج زكاة التجارة إذا كانت من هذا القبيل. أحسن الله إليكم، يقول حاج دخل مع الديون، أيضا الديون التي أنت واثق أنها سوف تدفع لك فهذه كذلك، والأرصدة النقدية الموجودة عندك، وأيضا تنزل الديون التي عليك، الديون خاصة الديون المستحقة هذه تخصمها من هذا المبلغ الإجمالي، تنزل الديون المستحقة عليك وتضيف الديون التي واثق أنها سوف تسدد والأرصدة النقدية التي بين يديك. أحسن الله إليكم، يقول حاج دخل متمتعا فلم يطف طواف القدوم ولا سعى سعي العمرة وأتى ببقية مناسك الحج، فما حكم حجه؟ دخل متمتعا، أيوة. فلم يطف طواف القدوم ولا سعى سعي العمرة. لكن كيف يعني هو يعرف التمتع؟ هل يعرف التمتع عنه؟ لأنه ما دام ما طاف ولا سعى ما يكون متمتع. فإذا كان مضى في إحرامه يعتبر إما مفردا أو قارنا. وهل ذبح هديا؟ الأخ السائل موجود صاحب السؤال؟ أي نعم نعم جاهل. لكن هل بقي على إحرامه لما أحرم؟ بقي على إحرامه ولا تحل الحلق؟ لو دنوت حتى أسمع منك. هو ناوي التمتع. أي طيب يوم التروية. لكن لما ذهب إلى الفندق تحلل من إحرامه؟ تحلل وذبح فدية هدي، ذبح هدية، ويوم التروية أهل بالحج فقط، طاف شوطين وانتهى، ولا طواف ولا سعي. والله المشكلة، فما أدري، أعطيني فرصة على أساس أنظر فيها. لو تأخذ الرقم من الأخوان وتتصل من الجزائر. أحسن الله إليكم. يقول هل التغني بالأذان جائز؟ يعني الترتيل التغني من باب ما ورد في الحديث، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ولا شك أن الأذان كونه يعني يؤذن بنوع من الترتيل والصوت الندي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وأيضا أبو محذورة رضي الله عنه لما استحسن عليه الصلاة والسلام صوته من جملة من كانوا يؤذنون، وكانوا يؤذنون يستهزئون بأذان المسلمين قبل أن يسلموا على إثر الفتح. لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة يقول أبو محذورة: كنت مجموعة مع مجموعة من الشباب فسمعنا المسلمين يؤذنون فصرنا نردد، كان نوع من السخرية والاستهزاء. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته الندي فاستدعاه واستعرض أصواتهم، فلما سمع صوته مسح على صدره السلام ودعاه الإسلام فأسلم، ثم أذن بين يديه وعرض أو طلب أبو محذورة أن يجعله مؤذنا، قال اذهب فإنك أنت المؤذن، فجعله مؤذنا في مكة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ الصوت الندي، وهو لا شك تغني، لكن ما ينبغي أن يتكلف، لأن الفقهاء حذروا من يتكلف في الأذان وقراءة القرآن ويمطط زيادة عن عن عن عن المطلوب. فإذا كان الله من عليه بصوت جميل، وأيضا كذلك لو حبره مثل ما قال أبو موسى: لو سمعت بك يا رسول الله أو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، أي جملته. فإذا كان المؤذن أيضا مع جمال صوته يجمله شيء، لكن من غير أن يزيد وفي المدود وما إلى ذلك والتلحين الزائد، فهذا يكرهه أهل العلم. فالحاصل أن التغني بأن يجمل صوته بالأذان هذا لعله مستحسن. أحسن الله إليكم. يقول: أريد تفسيرا واضحا لحكم النقاب في الإسلام، فتضاربت الأقوال، يقول من يقول إنه فرض، وهنا من يقول أنه مستحب، وهنا من يقول أنه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا إشكال في هذا، والله سبحانه وتعالى وجه المسلمات: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وفي آخر الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني حتى الصوت الذي يكون يستشف منه شيء من الزينة، فالإنسان يعني بالبديهة يدرك أن الوجه الذي هو محل الجمال ومجمع المحاسن أولى أن يخفى، هذا واضح ولا إشكال فيه. ويقول أهل العلم: الحجاب كان معروفا تقريبا إلى القرون المتأخرة، ما هتك الحجاب إلا لما غزت الجيوش النصرانية، غزت بلاد المسلمين قبل 100 سنة أو 150 أو 200 سنة، ففشت هذه العادة. وإلا فكانت أقطار الإسلام في الشرق والغرب كان النساء متحجبات ولا يعرفن إلا هذا الحجاب، هذا الأصل فيه، وكانت سنة فعلية قولية ماضية ثابتة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة لما قال: لا تجر ذيلها ولا تجره إلا شبرا، قالت: يا رسول الله تبدو أقدامهن، قال: ترخيه ذراعا. إذا كان القدم يعني ما تظهر قدمها الذي هو يعني فيه جمال لا شك، يتبين الجمال أحيانا بكفي المرأة وقدميها، لكن ما بالك بالوجه؟ هذا شيء من البديهيات، لولا أن بعض أهل العلم عفى الله عنا وعنهم يعني ذهبوا إلى هذا القول وصاروا يتتبعون شيء من النصوص وما كان لهم هذا، لكن عفى الله عنا وعنهم وهم إن شاء الله مجتهدون، أخطأوا فلهم أجر، لكن لا ننزلق ونأخذ بهذه الفتوى المخطئة والتي يتبين للمنصف خطأها. أحسن الله إليكم، يقول إمام جهر في صلاة الظهر ناسيا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه. العلماء يقول الجهر والإسرار، الجهر بالسرية والإسرار بالجارية هذا من السنن، ولا سجود سهو عليه في هذه الحالة، فلا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم، يقول ينتفع الميت بثمانية أمور: الدعاء والصدقة وقضاء الحقوق، يقول هذه الثلاثة بإجماع الأمة، وأيضا الحج والعمرة والصيام والعتق والأضحية. يقول الحديث قال انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، بل انتفاعه باقي بالإجماع. هذه قضية الإجماع، والإجماع هذه ما ينبغي أن تنقل إلا بتحرير وتحقيق، والعمل المقصود منه الانتفاع، وإلا ما فائدة العمل إذا لم يكن انتفع به؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر بأنه ينقطع عمله، يعني هذا، فالعمل هو وسيلة الانتفاع، ولذلك حصره عليه السلام. أما التوسع بهذه الأشياء إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قضايا عينية فردية في الحج والعمرة، وقد وردت النصوص أن النص القرآن القاطع ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا الحديث انقطع عمله، وهذا والانتفاع بينه عليه السلام في هذه الأشياء المحصورة وما أضيف إليها مما ذكره أهل العلم في بعض الآثار. فالأولى الاقتصار على ما ثبت وعدم التورط في هذه النيابات التي نرى آثارها الآن. انظروا في الحج والنيابة في الحج، صارت مسألة تجارية وفيها من التحايل والتكسب، الشيء الذي لا يليق بهذا الركن الشرعي. أحسن الله إليكم، يقول عندي دين وعندي قطعة أرض، أقضي ديني من عملي، ولكن هذا يأخذ وقت، أو أبيع القطعة الأرضية وأقضي ديني؟ إذا كان الدين حالا فحسب ما يكون، أما إذا كان الدائنون قد وسعوا عليك أو بينك وبينهم اتفاق على أقساط شهرية فلا يلزمك أن تبيع الأرض، أما إذا كان حالا وهم يريدون حقوقهم فلا ينبغي لك أن تتأخر وبادر لبيع الأرض لتبرئ ذمتك. أحسن الله إليكم، يقول زكاة مالي في يوم عاشوراء من كل سنة، يقول الآن أنا بالمدينة، هل أخرج الزكاة وأخرها حين رجوعي إلى بلدي؟ لا حرج، إذا كان بلدك أحوج، وأيضا الأصل أن زكاة المال في البلد الذي فيه المال، فالأولى، وأيضا إذا كنت تثق بأحد توكله، خاصة إن كنت سوف تتأخر مدة كثيرة، أما إذا كانت بضعة أيام فلا حرج عليك حتى تصل وتقوم بنفسك وتعطيها فقراء بلدك، أولى وأحق بها من غيرهم. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك شيء خاص يعمله المسلم في يوم عاشوراء، وهل ورد حديث صحيح في الاحتفال به؟ إنما هو الصيام الذي ورد الصيام، حتى القيام لم يتعرض عليه السلام يعني الترغيب في قيام ليلة، بل هو الصيام، ويقتصر على موارد النص. أما الاحتفالات التي يذكرها بعض الفقهاء ومن وسع لياله، هذه يفندها أهل العلم، وهي يأتي بها الحمقى من المسلمين مواجهة للشيعة الذين يظهرون الحزن، لأنه اتفق يوم عاشوراء أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل في هذا اليوم، فصار الشيعة من حماقتهم يظهرون الحزن وإلى ما هو معروف من خزعبلاتهم وخرافاتهم، فجاء ناس من حمقى أهل السنة قالوا هم يظهرون الحزن أنتم يظهروا الفرح، هذا كلام وبدع، كلها بدع، وحذر منها أهل العلم عليهم رحمة الله. فنحن في يوم عاشوراء نصومه، أما قضية الاحتفال وهذا غير وارد، وأيضا قضية الحزن لا شك أننا إذا تذكرنا ما حصل للحسين رضي الله عنه وشهداء الإسلام وأئمة الإسلام وخاصة الأئمة المتقدمون وعلي رضي الله عنه وعمر وعثمان لما قتلوا، كل ما تذكرنا نحزن، لكن قضية هذه الأساليب التي للأسف تشوه الإسلام ومن خزعبلات الشيعة، فهذه لا يلتفت إليها وليست من الشريعة في شيء. أحسن الله إليكم، يقول هل تجب الهجرة من بلاد الكفار في هذه الأيام؟ الأصل أن الهجرة واجبة من بلاد الكفر، هذا الأصل، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البقاء بين ظهراني الكفار، لكن خاصة إذا كان لا يستطيع أن يظهر الدين، لا يظهر الشرائع والعبادات ويخاف على أولاده ودينه، فإذا كان يحارب وتفرض عليه الدولة الالتزام بقوانينها الكافرة والتجنيد وما إلى ذلك، خاصة إذا كان أخذ الجنسية، وإن كان لا مجرد إقامة ولكن أيضا بعد يضايقونه، فيجب أن يجتهد أن يهاجر إلى إما بلد مسلم أو بلد كافر أخف من هذا البلد في قوانينه وأحكامه، لكن الأولى أن ينتقي بلدا مسلما ويهاجر إليها. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت إن أكملت بيتي أن أذبح خروفا شكرا لله تعالى، هل يجوز أن أكل أنا وعائلتي منه؟ هذا حسب نيتك، إذا كان نيتك أنك يعني تأكلونه معا وتستدعي من تستدعي من إخوانك وأصحابك فلا حرج تأكل منه، وإن كنت تريده للفقراء فلا ينبغي أن تأكل منه شيء إذا كان الفقراء أو مثل ناس مخصوصين، أما إذا كان نذرا عاما وفي نيتك أنك تجتمع مع ضيوفك فلا حرج عليكم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للمسح على الخفين؟ عدة طرق، من أهل العلم يقول يعني تبل يديك وتمسح باليمنى على الخف الأيمن وباليسرى على الخف الأيسر من أطراف الأصابع إلى تقريبا يعني فوق الكعب مسح، ومنهم من يرى أن تمسح بيديك معا على الخف الأيمن أولا ثم بهما معا على الأيسر مثل ما الترتيب في الوضوء، لأنهم يقول إذا مسحت بهما معا فكأنك يعني أتيت بهذا على خلاف الوضوء، الوضوء اليمنى قبل اليسرى، لكن ما دام ورد أثر أنه عليه الصلاة والسلام مسح بهذه الصفة فنحن يعني عملنا مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام فلا حرج. وهناك أيضا صور أخرى، لكن هذه الصور التي ليس فيها إشكال وثابتة عن أهل العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وعلما وعملا صالحا. وأذكر إخواني أنه إذا أذن نتابع المؤذن لنحصل على الأجر مثل أجره، وأرجو عدم الإحراج، بعض الإخوان حريص على السلام ولا يخفى ولله الحمد، والله ما يخفى في نفوس بعضنا لبعض من المحبة والمودة، لكن نحرج إخواننا الجلوس بالقيام والسلام فنلزم أماكننا أو نتقدم إلى الصفوف المقدمة ونتابع المؤذن، فأرجو من الإخوان أن يلزموا أماكنهم ويحرصوا على الدعاء لنا جميعا، بعضنا يدعو لبعض وندعو لإخواننا المستضعفين والذين يعانون من الظلم والظلمة، نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم وأن يرينا في الظالمين وأن يمن علينا بمثل ما مننا من قطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، فنسأله أن يقطع دابر الظالمين أولهم وآخرهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرفع عن إخوان المسلمين في كل بلد، يرفع عنهم ما حل بهم من القهر والظلم والعسف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.